أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ويقولون

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما إلا عباد الله المخلصين. What's up?